كلامي سلام وتسقين الكلام أول كلامي سلام وتسقين الكلام أيام في حضنك أنام القلب ما بيغير يا مصر يا مصر يا قول لنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول يا بلد وحدة تحت السماء الوحدة عرب بيقول أيام 19 بتحيي الحي وتخلي فنان البلد مسؤول يا سامعين يا أهل الزمان الجاي للكم منور في العزب والإرم كان يا مكان كان يا مكان من مبدأ الذاكرة الشمس طلع وصوتي مش سمعه حرمت غني الهوى أنا في الديرة فتحت شباكي وقلبي معاه وجبت ريح البحر في القاهرة وطلقت حنجرت الفتاة والشاب ورفعت فني إلى مقام الشعب الثورة ضربة في صبي مجدور أمنية أغنية أضر مقدور والحدادين نفخين معايا الكور والخبازين أيدين معايا الفور أخبز لكل الناس عشاء وفطور والفلاحين مليين معايا البر دقين في قلب السبع والعصفور منورين المونة والمعجنة كاتبين لي أيام الزمن والسنة نسمة بنفسهم جاية متلحانة وسؤال في ودني زي نبض النور يا مصر يا سيد وأبوك درويش النيل بيجري ولا ما بيجريش النيل بيجري والعجل بيدور والفجر طالع

إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأبد إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية واللقاء التالي مع الفنان حمدي أحمد. الفنان حمدي أحمد من مواليد 9 من شهر نوفمبر عام 1933 في المنشاة بمحافظة سوهاج. سجنته قوات الاحتلال البريطاني في مصر عام 49، وكان عمره 16 عاما لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني لمصر. تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1961، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية عقب تخرجه. وقد شغل الفنان حمدي أحمد منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985، وقد حصل على العديد من الجوائز خلال عمله، فحصل على الجائزة الأولى عام 67 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم القاهرة 30، كما حصل على جائزة عن فيلم أبناء الصمت. ومن أهم الأفلام التي قدمها الفنان حمدي أحمد القاهرة 30، هو والنساء، المتمردون، الأرض، عدوية، حادثة شرف، واحد في المليون، فجر الإسلام، صور ممنوعة، أنف وثلاث عيون، والعديد والعديد من الأفلام. أما المسلسلات التلفزيونية فقد قدم الجبل، إمام الدعاء، والجباس. وقد رحل عنا في 8 من شهر يناير عام 2016. مصر المحروسة لكم النحل جبلي. البسطجي حمدي أحمد. من كوم النحل لمحطة أو منها إلى الإستنجرية. حسن السك. ونحيتكم علمان بإن الجاموس ولدت بالسلام، ونحمد الله ونشكر فضله. عيد الشريف. البسطجي في قصة الأديب الكبير يحيى حقي. البسطجي كتبها للإذاعة فراج إسماعيل، أخرجها عصام لطفي. ايه عبس مال بس زبون مكلم اول ليله اخر شهر بقى وبقين السلك ضربه يا عبا. وهو عباس يا ابني بتاع الكلام ده اول الشهر عنده زي اخره. على رايك كله سلف ودين. امال بس ايه الحكايه؟ مالك يا عبس؟ ودوني كوم النحل. او كده اطلع بقى، اطلع بالنكت الحلوه دي. مال قول. انا مش بنكت. الله ينكت عليك يا اخي. ايه الموضوع؟ اتنقلت. بتقول ايه؟ نقلوني الصعيد. يا ليتك اللي مش فايته بتتكلم جد. نقلوني كوم النحل. وايه كوم النحل دي؟ معرفش بلد ولا قريه تبع اسيوط. اسيوط حته واحده؟ طب وايه اللي رماك الرميه دي؟ مفيش غيره رئيس المكتب. يا اخي ما قلنا لك ماي، طول عمرك دماغك ناشفه كده. لا لا ده خبر بايخ قوي، يعني احنا نتحرم من انسك وسهراتك يا عبس. عقلي عقلي بيقول استقيل واخلص بقى. ده انت متفائل قوي. انت يعني شايف الوظايف مرميه قوي. امال بس اعمل ايه؟ انا كلمالي ومال البلاوي دي. ولا يهمك، انت تنفذ النقل برضه وربك يسهل وترجع تاني. مش عارف، انا متعقد من اولها، قلبي قلبي مش مستريح للحكايه دي ابدا. يا سيدي قوم بينا قوم. على فين بس؟ الله، على سينما كورسال. طب لا لا لا، معلش ماليش مزاج. مزاج مزاج ايه يا ابني؟ ده فيها فيلم اخر نعناشة دي جريتا جربو يا عبس. معلش معلش، انا هقعد شويه وحراوه. يوه ما تروق بقى مال. اسمع الكلام وهاود يا ابني هاود، ده انت مش هتلاقي الحاجات دي في الصعيد. امشي يا قاضي. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، الحمد لله بالسلامه. اهلا. يا ايه ده؟ ده انت اسم الله على اسمك بتنهج ومش قادر تاخد نفس. ساعه وانا ماشي وسط الرمل والعفار، هم يعني لازم يحذفوا المكتب الحدفه السودا دي؟ معلش معلش، بكره تاخد على السكه. ايه ده؟ انت الفراش بتاع المكتب؟ لا اني محمد افندي. يا سلام، وطلع يا محمد افندي شغل ايه يعني؟ انا الصراف. صراف؟ ايوه. وعندك اجازه ولا ايه؟ لا، وهاخد اجازه اعمل بيها ايه؟ ايه امال بتشتغل بالمنظر ده؟ ايوه ايوه ايوه، قصدك على الجلابيه؟ ايه الجلابيه؟ اصل الحكايه هنا ماشيه بالبركه، بكره تتعود على الجلابيه وعلى الزكيت كمون. ايه ده؟ مين اللي جاب الحاجات دي هنا؟ دول اسم الله على اسمك شوية فراخ وعنزي بتوعي. عندي وبتوعك وحطتهم في المكتب بتاع البوسطة. يا سيدي قول يا باسط، بكرة نشتري لك اسم الله على اسمك خروف من المعلم بسطاوي علشان يتربيه. اتفضل اتفضل، شيل الحاجات دي من هنا. اتفضل. لا لا لا لا لا، ما هو بس اقول لك شيلهم، قسما بالله العظيم ان خرجتهم من هنا لو كنت متوحهم لك في السك. واو واو واو، ده انت باينك صعب قوي. شيل. خلاص خلاص يا جميل، مش هنشوف بعض تاني. مش معقول يا مري. مش معقول ازاي؟ ادينا خلصنا الدراسة وحنستلم الشهادة وكل واحدة تروح في حالها. مش ممكن يا مري، ده انت اكتر من اختي. لو تيجي النخيلة عندنا يا جميلة. نفسي تيجي. انا نفسي اجيلك يا ماري. طب ده حتى اخويا خليل نفسه يشوف. خليل؟ كل مره اكلمه عليكي واقول له قد ايه احنا بنحب بعض، لحد ما قال لي انه نفسه يشوفك. بس انت عارفه ابوي صعب قوي يا ماري، ده بالعافيه لما رضى يدخلني مدرسه داخليه. اسمعي انت مش خالتك عندنا في النخيله؟ ايوه. طب ما تخلي ابوك يوديكي عندها. ان شاء الله تقعدي يومين ثلاثه وهو نتقابل هناك. والله فكرة يا مريم. اسمعي أنا حقول لأمي عشان تكلمه، بس على الله يوافق. يا ريت يا جميل يا ريت. دي بقى اسم الله على اسمك عفشة المية وفيها بيت الراحة، وهنا هنحط السرير بتاعك. ايوه الله، ما انت لازم نشتري لك سرير، ولا تحب نعملوا لك مرتبة كفاية؟ ايه قلت ايه يا سعباس افندي؟ في ايه؟ في ايه؟ مش تقول رأيك ايه؟ زفت طبعا، هو مفيش حاجة انضف من كده؟ ايه ده بيت العمدة يا عباس افندي، ومش هتلاقي سكن احسن منه، وكمان ما تنساش انه بيت العمدة. يعني بيت انصل الوز يا خي. ايه قلت ايه بقى؟ مش عارف، اسكت انت راخر والنبي بقى روح روح. الله بينا روح، هتطلع في كوم النمل دي. اسمها كوم النحل يا شعباس افندي. كوم النحل كوم النمل، اهو كوم زفته خلاص يا اخي. نخيل تهدي اللي تروح هدية ولية. البت نفسها تتفسح. يا سلام. تتفسح؟ قصدي نفسها تشوف خالتها، دي حتى خالتها طلبها من زمان. البت تعبت من كتر المذاكرة طول السنة وهي نجحت اهي. يا سلام، أو نودوها تقعد لها كد جمعة وتعاد. طيب بكرة الصبح أوديها، بس مش ههملها هناك أكتر من جمعة واحدة. بس لو اتأخرت عن كده انتوا أحرار بقى. الغرض الدم غلي في عروقي، الشيطان قال لي اسكع قلمين خليه يتعدل وخليها صبحيه منيله على دماغه. ايوه والاخر قلت بقى اغزي الشيطان يا واد، ورحت اسم الله على اسمك مخرج الفراخ والعنزه. باين عليه وعر قوي قوي قوي. لكن اللي كيدني اكتر واكتر ان الفرخه كان عليها بيضه لكن ما لقيتهاش. عارف امبارح حصل ايه؟ هي حصل ايه؟ قاعد قدام الدكان وما بص الا لقيته قدامي. ايه؟ عارف سالني عن ايه؟ ايه عن ايه؟ قال ايه؟ بيسأل على جبنة رومي. جبنة رومي. فاكر نفسه في مصر. ولما قلت له ان الحاجات دي ما بتجيش عندنا قام سألني على البتاع دي اللي ما عرفش اسمه. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه يا ضاحي، اسمه يا ضاحي. اي ايوه اسمه انشو. لانشو. لانشو. واللانشو دي يطلع ايه؟ تلاقيها خمر. حكي بشكله كده زي ما يكون بيشرب خمرة. قصدك بيشرب لانشو؟ مساء الخير. مساء النور يا سلامي. مالك؟ ما فيش. امال وشك مكلضم ليه؟ كنت بفكر في جميلة. البت بقى لها وحشة كبيرة، البيت من غيرها مالوش حس. امال بقى لو اتجوزت هتعمل ايه؟ والله ماني عارفه. البيت كبرت وعاوزه اجوزها جوازه مليحه. حاجه يا ابو جميل، بس لازم نعمل لها فرح ما تعملش في البلد. يا شيخه تقوليش اتجوزت خلاص. قومي يا ولي امال، ولا ما نوياش توكلينا؟ حاضر. ولما جورج افندي شافك بتقلده عمل لك ايه؟ ساعتها قلبي وجع وهو بيبصني من تحت النضاره. لكن الحمد لله ربنا ساتر. ازاي؟ اصله كان بيحبني لاني كنت الاول في الفصل الانجليزي. جميله زيك يا خليل، بتحب الانجليزي صحيحه جميله ولا مريم بتجاملك؟ لا هي جميلة. مالي؟ أبدا. أصلها يا ستي باين عليها مكسوفة مني. لا أبدا أبدا. إيه يبقى لازم أنا اللي مكسوف. واللقاء التالي مع الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، وهو من مواليد الرابع من شهر فبراير عام 1925 في قرية ديميرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية. تخرج في كلية الشرطة عام 1949 وعمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج في كلية الآداب قسم فلسفة عام 56 من جامعة الإسكندرية. عمل سعد الدين وهبة بالصحافة من عام 54 حتى عام 64، فشغل منصب مدير تحرير جريدة الجمهورية من عام 58 وحتى 64، فكاتبا غير متفرغ بالأهرام منذ عام 1992. وعمل الكاتب المسرحي الراحل سعد الدين وهبة في وزارة الثقافة من عام 1964 وحتى عام 1980، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي ورئيس مجلس إدارة دار الكتب العربي للطباعة والنشر ورئيس مجلس إدارة هيئة الفنون ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية وسكرتير المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والوكيل الأول لوزارة الثقافة، وصار نائبا للوزير من عام 75 وحتى عام 1980 ورئيس مجلس إدارة صندوق رعاية الأدباء